وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر هل يفيد الفورية أو يفيد التراخي. يعني إذا جاءنا أمر في نص من النصوص، فهل هذا الأمر يفهم منه وجوب المبادرة إلى الإتيان بهذا الفعل وتطبيقه والعمل به، أو لا يلزم ذلك فيجوز للإنسان أن يتراخى وأن يؤخر هذا الفعل إلى وقت آخر؟ فهذا هو المقصود بالتراخي. التراخي يعني جواز التراخي، ليس وجوب التراخي. بمعنى هل يجوز للمكلف أن يؤخر الفعل الواجب، أو يجب عليه أن يبادر إليه في أول زمن الإمكان؟ أجاب الناظم: وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير. يعني أن مذهب مالك رحمه الله والحنابلة وبعض الشافعية أيضا ذهبوا إلى أن الأمر يفيد الفورية، بمعنى أن الإنسان يبادر إلى الإتيان بالفعل الواجب في أول زمن الإمكان، ولا يجوز له التأخير إلا بالقيد. يعني إلا إذا جاء في النص لفظ يفيد جواز التراخي. يعني لو قال له افعل هذا بعد شهر، فلا إشكال أن الفورية والمبادرة ليست واجبة هنا بدليل القيد المذكور في هذا القول. وهكذا إذا جاء القيد بالمبادرة لا خلاف في هذا. يعني لو قال له افعل هذا الآن أو افعل هذا فورا، فلا خلاف أيضا بين العلماء أنه يحمل على الفورية، لكن محل الخلاف هو في حال الإطلاق. وهذا هو القول الأول، وهو وجوب الفورية والمبادرة. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول؟ وقال الذين قالوا بوجوب الفورية عللوا قولهم هذا بأن النصوص الشرعية أمرت بالمبادرة، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من رب، وقال: فاستبقوا الخيرات. فقالوا هذه أوامر أمرت بالمبادرة إلى الإتيان بالفعل الواجب، ولهذا قالوا بعدم جواز التأخير. ولكن عند من يقول بالتراخي وجواز التأخير عن أول زمن الإمكان، وهكذا أيضا في الواجب الموسع، فهؤلاء يقولون بوجوب البدل، بمعنى أن الإنسان إذا أخر عن أول الوقت فيجب عليه بدل. ما هو البدل؟ قالوا هو العزم على الفعل في الوقت الثاني. يعني لا يجوز أن يؤخره هكذا بدون أن يعزم على فعله في الوقت الثاني. لماذا؟ لضرورة التفريق بين الواجب والمندوب، لأن المندوب هو الذي يجوز تأخيره بدون بدل. فلو أخر الواجب أيضا بدون أن يعزم على فعله في الزمن الثاني لاختلط هذا بالبدل، لاختلط هذا بالمندوب، لأن المندوب هو الذي يجوز تأخيره بدون بدل. ولكن يجب عليه إذا أخره عن أول الوقت أن يعزم على فعله في الزمن الثاني. لكن اختلفوا في هذا البدل، الواجب، هل هو واجب بالنص الأول أو بغيره؟ ولهذا قال: وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول؟ يعني هل يستفاد وجوبه من النص الأول الذي ثبت به وجود الفعل باعتبار أن ذمته قد تعلق بها هذا الأمر فلا يجوز له التأخير إلا مع بدل، أو أن وجوب البدل إنما يحتاج إلى دليل آخر غير الدليل الأول؟ فبعضهم قال احتاج إلى دليل آخر، لأن الدليل الأول ليس فيه لفظ يدل على العزم، وقال وأقيموا الصلاة، فإجاب العزم هذا قال يحتاج إلى دليل آخر فلا يثبت بنفس النص الأول. نعم. وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول الأرب. هذا القول الثاني وهو القول بالتأخير، أي جواز التأخير ليس وجوب التأخير. فقال بعض المغاربة من المالكية وأكثر الشافعية بأن الأمر يفيد التراخي، يعني الفورية ليست واجبة، ويجوز للمكلف أن يؤخر فعل هذا الواجب إلى وقت آخر، وإنما قالوا هذا، قالوا لأن صيغة الأمر لا تدل في لغة العرب على الفورية والمبادرة، لأنها هي تدل فقط على الإتيان بالفعل، اكتب يعني أوجد فعلا يسمى الكتابة، صلي أوجد صلاة تسمى، أو أوجد هذا الفعل الذي يسمى بالصلاة، هذا هو مدلوله، وليس فيه تعرض قالوا للمبادرة والفورية. وهذا كلام صحيح، ولا تعرض فيه للفورية ولا تعرض فيه للتراخي، فاللفظ صالح لهذا ولهذا، ولكن الشرع هو الذي دل على مسألة المبادرة والفورية ليست اللغة. وفي التبادر حصول الأربي، يعني أن المبادرة إلى الإتيان بالتكليف الواجب يحصل به المقصود، مقصود الشارع، ويثاب الإنسان عليه، ولا خلاف بين العلماء أن المبادرة أفضل من التأخير، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له من العوارض بعد ذلك، فهم متفقون على هذا، وأن المبادر إلى الإتيان بالتكليف أنه محسن وآت بعمل فاضل. ولهذا مدح الله بعض أهل الكتاب وقال يسارعون في الخيرات، مدحوا بهذه الصفة، ومدح بعض الأنبياء بذلك أيضا. فالمسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى الإتيان بها لا خلاف في أفضليتها عند العلماء، لكن الخلاف هل هو واجب أو ليس بواجب. والأرجح القدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك. يعني أن الناظم رحمه الله رجح بأن صيغة الأمر تفيد القدر المشترك، ويعني بالقدر المشترك يعني طلب الفعل بغض النظر عن الفورية والتراخي. لماذا؟ لأن الصيغة صالحة لهذا ولهذا، يعني تأتي أحيانا لهذا وأحيانا لهذا، يصح في اللغة أن تقول افعل هذا الآن، ويصح في اللغة أن تقول افعل هذا غدا. ولهذا الأقرع بن حابس سأل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت. فإذا صيغة الأمر هي صالحة للفورية والتأخير، وصالحة للتكرار وعدم التكرار، والمدار إنما هو على الدليل. فاختار المؤلف رحمه الله أن صيغة الأمر في هذه المسألة هي تدل على القدر المشترك أي طلب الفعل، ولا تدل على خصوص أحدهما، يعني لا الفورية ولا التراخي. وقيل إنه مشترك، بعض العلماء قالوا هو مشترك بين الفورية والتراخي، يعني هو حقيقة في الفورية وحقيقة في التراخي، وبناء عليه لا يحمل اللفظ على أحدهما إلا بإيش؟ إلا بدليل، وإلا صار مجملا. وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زك. وقيل للفور أو العزم، بعض الأصوليين قال هو يفيد الفور أو بدله وهو العزم على سبيل التردد. ثم ذكر أن كل من قال بأن الأمر يفيد التكرار قال بأنه يفيد الفورية والمبادرة. لماذا؟ لأن التكرار وهو إعادة الفعل مرة بعد أخرى هذا يستلزم استيعاب الزمن، واستيعاب الزمن هذا لا يتحقق إلا بابتداء الفعل في أول زمن الإمكان. لو أخره عن أول زمن الإمكان فإنه لم يستوعب الزمن. لهذا كل من قال بأن الأمر يفيد التكرار قال بأن الأمر يفيد الفورية.